وهذه انتهى كلام الأشعري. وهذه العقيدة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهي التي تلقاها التابعون منهم وتواصوا بها دينا بعد دين، محذرين بعضهم البعض من مخالفتها والسخط عنها. وجاد بهذه العقيدة أن أئمة السلف الماضين من المحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والمصنفين. كيف لا؟ يعني كيف لا تكون هذه العقيدة الصحيحة؟ والله قد زكى اعتقاد نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين بقوله جل ثناؤه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. واضح؟ فتتأمل كلمة بمثل ما آمنتم به، يعني إشارة إلى أن الإنسان لا يهتدي إلا بهذه المثلية، أن تكون عقيدتهم وثقه كعقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فمذهب أهل الحق إثبات الأسماء الحسنى الواردة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة والإيمان بها وبما دلت عليه من المعاني والإيمان بما تعلق بها من آثار. فمثلا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء. مثال ثامن: نؤمن بأن الله قدير، ومعناه أنه ذو قدرة، ومن آثار هذا الاسم أنه على كل شيء قدير. وهكذا القول في جميع الأسماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لاتسع الخرق. وإذا كان المخالف لا يهتدي لمن ذكرنا أنه يقول الإجماع على إثباتها من غير تأويلها، أو لا يصدقه في نقله، يعني كان لا يملأ عليه الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن الأئمة العظام الأدلة كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام مالك وسفيان الثوري وكل هؤلاء الأئمة من أئمة أهل السنة وأهل الحديث، إذا كان يعني يخالفهم ويسد عنهم فيما نقلوه من الإجماع على إثبات الصفات كما يريد الله سبحانه وتعالى، أو لا يصدقه فيما نقلوه من أن هذه عقيدة السلف، يقول فلا هداه الله، يدعو على من لم يهتدي بمثل ما آمنوا به بأن لا يهديه الله، فلا هداه الله. ولا خير والله في من رد على مثل الزهري ومدحول والأوزعي والثوري والليث بن سعد ومالك وابن عيينة وابن المبارك ومحمد بن الحسن والشافعي والحميدي وأبي عبيد وأحمد بن حنبل وأبي عيسى الترمذي وابن سري وابن جرير الطبري وابن خزيمة وزكريا الشافعي وأبي الحسن الأشعري، أو يقول مثل قولهم من الإجماع، يعني إن هؤلاء من الخلف أو ممن حكى إجماعهم من الخلف كالخطابي وأبي بكر الإسماعيلي وأبي القاسم الطبراني وأبي أحمد العسان إلى آخر هذه القائمة. إذا هذه مقدمة تتعلق بمنهج الخلف في إثبات أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهو كما قلنا أمروها كما جاءت بلا كيف. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى كما بعد لهذه القواعد. نعود إلى تفسير سورة الزخرف، انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والمقصود يعني عظيم يعني بالجاه والمال، فإن بسلك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عنده، يعني بجاه ومال وعرض الدنيا. أيضا ثم رد الله عليهم ذلك بقوله سبحانه وتعالى: كأنه يتعجب من طبيعهم ويستجهلهم ويقول ما أجهلهم، إذ يتحكمون فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرحمة هنا النبوة كما بينا. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم وهو الغني بعضا وهو الفقير سخريا أي متخرا في العمل، وما به قوام المعايش والوصول إلى المدافع لا لكمال في الموسع عليه، هذا لأجل أن تسير يعني إيه منافع الناس ومصالح الناس، جعل الغني والفقير والعالم والجاهل وهكذا. لا يعطي المال والجاه للغني مثلا لأجل أنه كامل، ولا يمنع الفقير أو يقدر عليه يقدر عليه رزقه لأنه لأنها ناقص، كلا، بل إنه يعطي الغني لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتدر عليه، بل لحاجة الطعام والتآلف التي بها ينتظم سملهم. وأما النفحات الربانية والعلوم اللدنية فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأنها اختصاص إلهي وفيض رحماني يمن به على أنفس مستعدين وأرواح قابلين. والسخري بالضم منسوب إلى السخرة بوزن غرفة، وهي الاستخدام والقهر على العمل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الفطام الثاني. هم يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من الثلاثين عظيم، عظيم في مفهومهم هم يعني واسع المال والجاه وأعراض الدنيا، واضح. فقال الله تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك التي هي النبوة خير مما يجمعون من الحطام الثاني. إذا يترتب على هذا إذا كانت رحمة الله، رحمة الله التي هي النبوة خير مما يجمعون ويعظمون الناس على أساسه وهو المال والجاه، إذا كانت النبوة أعظم وخير وخيرا مما يجمعون فحينئذ يكون العظيم من أعطي هذه الرحمة وحاجها وامتن الله عليه بها لأنه أعطاه ما هو خير على الإطلاق، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالعظيم من أعطي رحمة الله النبوة وحازها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبة. ثم أشار تعالى إلى حقارة الدنيا عندك، لأن لازال السياق في بيان حقارة الدنيا التي على أساسها يعظمون من شاءوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال تبارك وتعالى مشيرا الى حقاره الدنيا عنده وفي ميزانه، ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين. قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي متفقة على الكفر بالله تبارك وتعالى، أي لولا كراهة ذلك، لولا كراهة أن يصبح الناس أمة واحدة، يعني أمة واحدة أمة واحدة على الكفر، يصبح جميع الناس كفار. فإذا معنى ولولا أن يكون الناس يعني لولا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة متفقة على الكفر بالله تعالى لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، أي لتكفير النعم عليه مع كفره بالمنعم فيزداد عذابا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن يعني هذا الذي يكفر بالرحمن سبحانه وتعالى يعني يعطيه الله المزيد من الدنيا، لأنه إذا أتاه المزيد من الدنيا يظن أن الله يريد به خيرا فيستدرجه، فكلما زاد كفره بنعم الله كلما زاد إشقاقه بالعذاب بجانب كفره الأصلي فيزداد عذابه، كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. طيب ما إعراب لبيوتهم؟ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، ما هو في إخوة رحمة الله ونعيش نفسه كم واحد عارفين صدق بدل كفاية تكفير ها أي نوع أحسن بدل اكتمال بدل اكتمال يجيبوا يوتيهم سقفا سقفا هي بدل من كلمة من لمن يكفر، لبيوتهم يعني لبيوت من يكفر، لبيوتهم سقفا من فضة، فيها قراءتان، سقفا من فضة، قراءة أخرى سقفا من فضة ومعارج، معارج يعني مقاعد من فضة، عليها يظهرون أي يرتقون، ولبيوتهم أبوابا أي من فضة، وسررا أي من فضة، عليها يتكئون، وزخرفا أي ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفا أي زينة من ذهب وجواهر أو خل فضة. ثم أشار إلى أن دلالة في ذلك على فضيلته، يعني حتى لو أعطاه الله سبحانه وتعالى كل ذلك لما دل ذلك على أنهم كمل أو على أفضليتهم عند الله سبحانه وتعالى أو على فضيلته، بقوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي وما كل هذه الأشياء التي ذكرت من السقف من الفضة والمعارج والأبواب والسرر من الفضة والزخرف إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، أي وزين الدار الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين، أي الذين اتقوا الله فخافوا عقابه فجدوا في طاعته وحذروا معصيه خاصة دون غيرهم. قال المهيلي يعني لا خصوصية في ذلك المتاع، بحيث يدل عدمه على عدم منصب النبوة، وإنما الذي يدل عدمه على عدم النبوة التقوى، فالنبوة إنما تكون لمن كمل تقواه سواء كانت عنده الدنيا أم لا، وإنما كانت الزينة الدنيوية أحق بالكفار لأنها تثير ظلمة الأهوية المانعة لرؤية الحق بحيث يصير صاحبها أعشى. سيأتي المزيد بيان في كلام الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية، لكن نكمل أولا الكلام الخطبي. قال الخطبي تنبيه ما قدمنا من أن معنى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، على تحرير لولا كراهة ذلك، وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفر، أي أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور. هذا هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه يعني يورد بعض الناس إشكالا على هذا، أنه حين لم يوسع على الكافرين بالفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهل لا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ يعني الله سبحانه وتعالى لولا اننا لو اعطينا لولا ان الناس يفتنون حينما رونا الكافر يعطى كل هذا المتاع فيصيرون جميعا كفارا، واضح؟ لولا هذه الفتنه لا يعني لولا كرهت ذلك لولا يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه الى اخر الايه. من الاشكال الذي يريد ان اورده البعض، قالوا طيب اذا كان هذا كذلك فهل لا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الاسلام؟ من الجهه الاخرى هل لا وسع على المسلمين حتى يدخل الناس في الاسلام؟ فاجيب بان التوسعه عليهم مفسده ايضا، يعني التوسعه على جميع الكفار دون استثناء مفسده، لانها تكتم ضعف الايمان فيقولون فيتابعون الكفار على كفرهم فيصير الناس كلهم امه واحده كافره تفرقه على الكفر. كذلك إذا وسع على جميع المسلمين فإن ذلك يكون مفسدا لهم أيضا، لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا، لأن في هذه الحالة الذي يدخل في الإسلام لا يدخل لوجه الله إنما يدخل لأجل الدنيا، كما سبق أن تكلمنا فيه في سورة الحج، ومن الناس من يعمل الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. نعم. يقول فهل لا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ فأجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضا، لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا، والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين، هذا هو دينا المنافقين. فكانت الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء وغلب الفقر على الغنى، هذا ما قاله الزمخشري. على أي الأحوال هذه الآية يعني تتمة لما قبلها، في جواب أولئك الظالمين أن العظمة الدنيوية تستتبع النبوة، فبين تبارك وتعالى حكمته في تفاوت الخلق في الآية الأولى وهي التسخير، وفي الآية الثانية حقارة الدنيا عنده، وأنه لولا التسخير لآتاها أحق الخلق وأبعدهم منه، مبالغة في الإعلان بضاعتها، لأنها مبالغة في بيان حقارة الدنيا. مبالغة في بيان حقارة الدنيا، لماذا؟ يبين الله سبحانه وتعالى حقارة الدنيا بقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أن يكفر جميع الناس بالكفر لما يروا كل من كفر يعطى كذا وكذا من الدنيا لآتاهم الله الدنيا لشدة حقارتها عنده. فعلى أي يعني أساس يعني ينظرون إلى أن العظيم الذي يتحق النبوة هو من أوتي المال وأوتي الدنيا؟ إذا كانت الدنيا هي أحقر عند الله من جناح بعوضة، ولشدة حقارتها كان يمكن أن ولولا يعني أنه لولا خوف الفتنة على جميع أو كراهة الفتنة على جميع البشر ليصبح أمة واحدة يعني متفقة على الكفر لأتاهم الله سبحانه كل هذا النعيم. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها وغول، ولبيوتهم أبوابا وسور عليها يتكئون، وزخرفا ذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة كلها، والآخرة عند ربك للمتقين. هذا هو المعنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تزن عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وتأمل هذا الحديث، لو كانت الدنيا بكل ما فيها تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. الحقيقة الحديث لا ينص على أنها تساوي جناح بعوضة، فهي أحقر من جناح بعوضة، لأنها لو كانت تساوي جناح بعوضة لما سقاه شربة ماء. فتأمل شربة الماء بالنسبة إلى كل النعيم الذي يساوي الكافر، تعرف مدى حضارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. قال العلامة السنكيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم، قوله لبيوتهم في الموضعين، في هذا الموضع والموضع الذي بعده ولبيوتهم أبوابا. قرأ الورد وأبو عمرو وحط عن عاصم بضم الباء على الأصل يعني لبيوتهم بيوت، وقرأه قالون عن نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم لبيوتهم لبيوتهم بكسر الباء، لأن لمجانسة الكسرة للياء لبيوتهم بيوت. وقوله سقفا قرأه ناس وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم سقفا بضمتين على الجمع، وقرأه ابن كثير وابو عمرو سقفا بفتح السين وإسكان الكاف على القاف على الإفراد المراد به الجمع. قوله تعالى وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا قرأه ناس وابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان وإحدى روايتين عن هشام وابو عمرو والكسائي لما متاع الحياة الدنيا بتخفيف الميل من لما، وقرأه عاصم وحمزة وهشام عن ابن عامر وفي إحدى روايتين لما متاع الحياة الدنيا بتشديد الميل من لما. ومعنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لما بين حقارة الدنيا وعظم شأن الآخرة في قوله ورحمة ربك خير مما يجمعون، أدفع ذلك ببيان شدة حقارتها، وأنه جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين، لأنها حقيرة جعلها مشتركة بين المؤمنين والكافرين، وجعل ما في الآخرة من النعيم خاصا بالمؤمنين دون الكافرين، وبين حكمته في اشتراك المؤمن مع الكافر في نعيم الدنيا بقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي لولا كراهتنا لكون جميع الناس أمة واحدة متفقة على الكفر لأعطينا زخارف الدنيا كلها للكفار، ولكن لعلمنا بشدة ميل القلوب إلى زهرة الحياة الدنيا وحبها لها لو أعطينا ذلك كله للكفار لحملت الرغبة في الدنيا جميع الناس على أن يكونوا كفارا، فجعلنا في كل من الكافرين والمؤمنين غنيا وفقيرا وأشركنا بينهم في الحياة الدنيا. ثم بين جل وعلا اختصاص نعيم الآخرة بالمؤمنين في قوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الذي هو مشترك بين المؤمنين والكافرين، لكن الآخرة لا، والآخرة عند ربك للمتقين فقط، خاصة للمتقين. فمعنى والآخرة عند ربك للمتقين أي خالصة لهم دون غيرهم. هذا المعنى جاء موضحا في غير موضع كقوله تعالى في سورة الأعراف: كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده وطيباته من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فقوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي تنبه جيدا للتفسير، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم في الحياة الدنيا، مشتركة بينهم، انتبهوا جيدا تفسير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة بينهم، بين من؟ المؤمنين والكافرين، خالصة يوم القيامة أي خاصة بالمؤمنين دون الكفار يوم القيامة، إلا نصيب الكفار البتة في طيبات الآخرة. فقوله في آيات الأعراف هذه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا. طيب ما الذي يدل على هذا الاشتراك؟ لا، في أوضح من هذا. أصل صدر الآية قل من حرم دينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فهنا امتنان على العباد بهذه النعم التي أطلق أيديهم فيها وأنعم عليهم بها. واضح. ثم هناك أمر مهم جدا وهو هنا في آية الذكر يدل على هذا الاشتراك، ما هو؟ لا، في البداية هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. هو الاشتراك المذكور في كلمة واحدة بس، كلمة ايه؟ انا افضل هذا الشوارع كما تنفوش كلمة واحدة، طيب حرف واحد لولا ليه؟ طيب امتناع الوجود، هي دي الدليل على التفسير. يعني العلماء لما حينما يعني يقولون بهذا التفسير قد يقول جاهل قاصر في العلم، يقول الله سبحانه وتعالى يقول قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا، ثم ياتي العلماء ويفسرون يقولون قل هي للذين امنوا مشتركه بينهم وبين الكفار في الحياه الدنيا، فلا بد ان يعني يعرف الانسان ما الدليل على هذا التفسير. الدليل هو كلمه لولا، لان كلمه لولا حرف امتناع لوجود، لوجود. طيب ما الذي امتنع هنا؟ الذي امتنع ان يقصر الله الدنيا على الكفار ويوسع عليهم فيها وحدها، هذا هو ايه؟ الممتنع. اذا ده ممتنع، يبقى اذا هي مقصور عليهم لان هذا ممتنع. بسبب ماذا؟ بسبب وجود كراهه ان يصير الناس جميعا امه واحده. هل هذا واضح؟ فاذا حينما نقول لتفسير الايه قل هي الذين امنوا في الحياه الدنيا مشتركه بينهم وبين الكفار، واضح؟ اي نعم. وكذلك تفسير هذه الايه هنا في الايه؟ في سوره الزخرف: وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا مشترك بينهم وبين الكفار، متاع مشترك في الدنيا، لكن في الاخره خاص بالمؤمنين، لانه قال الاخره عند ربك للمتقين، وقال في سورة آية الأعراف خالصة يوم القيامة، خالصة لهم دون غيرهم لا يشاركهم فيها أحد. يقول: فقوله في آيات الأعراف هذه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا صريح في اشتراك المؤمنين مع الكفار في متاع الحياة الدنيا، وذلك الاشتراك المذكور دل عليه حرف الامتناع للوجود الذي هو لولا. في قوله هنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يتدل على الامتناع. امتناع ماذا؟ امتناع تخفيف الكفار من عين الدنيا ومتاعها، فهذا امتناع، هذا هو الدليل. وخصوص طيبات الآخرة في المؤمنين منصوص عليه في آية الأعراف بقوله خالصتين يوم القيامة، وهو الذي أوضحه في آية الزخرف بقوله والآخرة عند ربك للمتقين، وجميع المؤمنين يدخلون في الجملة في لفظ المتقين، لأن كل مؤمن اتقى على الأقل إيه؟ الشرك بالله. كل مؤمن، كل مسلم اتقى، لابد أن يتقي الشر، ممكن لا يتقي بعض المعاصي لكن يتقي الشر، فيصدق عليه انه من المتقين. وما دلت عليه هذه الايات من انه تعالى يعطي الكفار من متاع الحياه الدنيا، دلت عليه ايات كثيره من كتاب الله تبارك وتعالى، كقوله تعالى: قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار. وقال تعالى: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب الغليظ. وقال تعالى: يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقد بين تبارك وتعالى في ايات من كتابه ان انعامه على الكافرين ليس لكرامتهم عليه ولكنه للاستدراج، كقوله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعملي لهم ان كيدي متين. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وطبعا يعني صح عن النبي عليه السلام انه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. جنه الكافر، ان من ضمن حكمه الله سبحانه وتعالى في التوسعه على الكافر في الدنيا انه ايه؟ انه يكافره مقابل ما يعمل من الاعمال الحسنه، كبر الوالدين، صدق الوعد، الاحسان للفقير واليتيم والمسكين وغير ذلك مما يسمونه بالاشياء الانسانيه. فإذا عملها وهو يريد بذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أو عملا يعني من الأعمال الخيرية التي لا تنفعه على الإطلاق في الآخرة، لأن ما يسمى عملا صالحا لأنه يفتقد شرط الإيمان. نعم، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن لابد أن يكون مؤمنا، فنميز الإيمان قد ينفعه في الدنيا فقط لكن لا يمكن أن ينفعه في الآخرة. لماذا يكون قد؟ لأنه لا ينال ذلك إلا بمشيئة الله، كما قال تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فهي معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيعطى الكافر في الدنيا مقابل الأعمال الحسنة التي يعملها، لان هذه هي الجنه فرصته الوحيده لان يعني يثاب على هذا العمل، اما في الاخره فلا يمكن ان يعني ينفعه في الاخره. ثم قال تعالى ايضا: ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفوا وقالوا قد مس اباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون. وقال تعالى: كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا على اضغر التفسيرين. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى: فامليت للكافرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير. ودعوى الكفار ان الله ما اعطاهم المال ونعيم الدنيا الا لكرامتهم عليه واستحقاقهم لذلك، وانه ان كان البعث حقا اعطاهم خيرا منهم في الاخره، ردها الله عليهم في آيات كثيرة كقوله تعالى: أيحسبون سارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. فقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قبل الايات الكريمه قوله تعالى: ولو لجعلنا يعني لطيرنا. وقوله لبيوتهم بدل الكمال مع اعاده العامل يعني حرف الجر من قوله لمن يكفر. وعلى قراءة سقفا بضمتين فهو جمع سقف، وسقف البيت معروف. وعلى قراءة سقفا فهو مصرف أريد به الجمع، وقد قدمنا في أول سورة الحج في تفسير قوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا، أن المفرد إذا كان اسم جنس يجوز إطلاقه مرادا به الجمع، وأكثرنا من أمثلة ذلك في القرآن ومن الشواهد العربية على ذلك. وقوله تعالى ومعارج عليها يظهرون، الظاهر أنه جمع معرج، معرج والمعرج والمعراج بمعنى واحد وهو الآلة التي يعرج بها، يعني يصعد بها إلى العروج. ومعارج عليها يظهرون أي يصعدون ويرتفعون حتى يصيروا على ظهور البيوت. ومن ذلك المعنى قوله تعالى كما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقلا. والسرر جمع سرير والاستكاء معروف، والأقلام جمع باب وهو معروف، والزخرف الذهب، والزخرف يعني ذهب. قال الزمخشري إن المعارج التي هي المصاعد والأبواب والسرر كل ذلك من فضة، كأنه يرى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في ذلك. وعلى هذا المعنى فقوله زخرفا مفعول عامله محذوف والتقدير وجعلنا لهم مع ذلك زخرفا يعني ذهبا. وقال بعض العلماء ان جميع ذلك بعضه من فضة وبعضه من زخرف يعني من ذهب. ثم قال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، اي ومن يعرض عن ذكر الرحمن فلم يخف صفوته ولم يخف عقابه نقيض له شيطانا فهو له قريب، اي نجعل له شيطانا يغويه ويضله عن السبيل القويم دائما لمقارنته له، يظل مقارنا اياه. قال الخشني قرئ ومن يعش وقرئ ومن يعش ومن يعش عن ومن يعش عن من ضم السين وفتحها قراءة ذلك. والفرق أن عشا يستعمل إذا نظر نظر العشا لعالم أو متعمدا من غير آفة في بصره، وعشي إذا ضعف بصره. يقيض له شيطانا من نفسه أو جنسه يقارنه في ضلالته وروايته. أي نعم. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيرها أيضا أصلا تعرض لهذا التفسير في أثناء تفسير سورة فصلة في قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فبينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. قيضنا هناك وقيض نقيض هناك، نقيض له شيطان قيضنا يعني جئناهم، قيضنا لهم قرناء أي جئناهم بهم وأتحناهم لهم أو هيأنا أو صلبنا أو معتنا ووكلنا أو سببنا أو قدرنا. وجميع تلك العبارات راجعة إلى شيء واحد وهو أن الله تبارك وتعالى هيئ للكافرين قرناء من الشياطين يضلوا لهم عن الهدى ويزينون لهم الكفر والمعاصي وقدرهم عليهم. والقرناء جمع قريب وهم قرناءهم من الشياطين على التحقيق. فزينوا لهم ما بين ايديهم من امر الدنيا حتى اثروه عن الاخره، وما خلفهم اي من امر الاخره تبعوهم الى التكذيب به وانكار البعث. وبين هنا في سوره الزخرف سبب هذا التقييد وانهم مع اضلالهم لهم يحسبون انهم مهتدون. قال تعالى ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب. فتصيبه قوله نقيض له شيطانا على قوله ومن يتسبب تقييده له هو غفلته عن ذكر الرحمن. ونظير ذلك آية أخرى في القرآن الكريم، ما هي؟ الربط بين الغفلة عن الذكر وبين تفريط الشياطين. نعم. لا مفيش هنا بينه ومن أعرض عن ذكر فإنهم عيشة ضنكا. هذا موضوع آخر. أنا أقول ربط بين الغفلة عن الذكر وبين تفريط الشياطين. دي العقاب الاخره، نتكلم على تصريف القريب في الدنيا. ايوه هذا هو الوسواس، من شر الوسواس الخناس. كلمه الوسواس الخناس ما معناها؟ الذي اذا غفل الإنسان عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر الله انحنى. والحديث معروفة في أنه إذا سمع الذكر يولي وله براح كما في الحديث، لشدة في نفرته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا سورة الناس يعني فيها نفس هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى من شر الوسواس الخناس، لأن الوسواس هو كثير الوسوسة يضل بها الناس، والخناس هو كثير التأخر والرجوع عن أدبار الناس من قولهم خنس ويخلص إذا تأخر تخفر وهرب، فهو وسواس عند الغفلة عن ذكر الرحمن، خناس عند ذكر الرحمن. إذا من أعظم علاج الوسواس المواظبة على ذكر الله سبحانه وتعالى، أنه بلا شك يضعف تأثير الشيطان ويجعله يسر بعيدا عن الإنسان. أيضا كما دلت عليه آية الزخرة في المذكورة، وهي قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن عقبت إذا نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ودل على ذلك أيضا قوله تعالى إنه ليس له سلطان عن الذين آمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، لأن الذين يتولونه والذين هم به مشركون غافلون عن ذكر الرحمن، وبسبب ذلك طيره الله لهم فأضلهم. ومن الآيات الدالة على تقييد الشياطين بالكفار ليضلوهم قوله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم مثل ما يقول لك بيوزوا أن يعمل كذا بيحرضوا، تؤزهم أزا هنا. وقال تبارك وتعالى ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإن، أي استكثرتم من إضلال الإن في ذلك الدنيا. وقال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلى قوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. قوله تعالى فبئس القرين يدل على أن قرناء الشياطين المذكورين في آية فصلت وآية الزخر الظاهرة وغيرهما جديرون بالذنب الشديد يستحقون الذنب الشديد، وقد صرحت على في سورة النساء بقوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وقال هنا فبئس القرين لأن كل من شاء ومن فعل جامد لإنشاء الذنب. واعلم ان الله تعالى بين ان الكفار الذين اضلهم قرناؤهم من الشياطين يظنون انهم على هدى، فهم يحسبون اشد الضلال احسن الهدى، اشد الضلال احسن الهدى كما قال تعالى عنهم وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فقال تعالى انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، وبين تعالى انهم بسبب ذلك الظن الفاسد هم أخسر الناس أعمالا في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظلت عليهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسرون سرعة. طبعا هذا يعني ظاهر وملموس ومحسوس من أحوال الكفار جدا اضطرارهم لما هم عليه، كما قال يعني كلينتون في حفل تنصيب للرئاسة قال إن أمريكا تؤمن بأن قيامها صالحة لكل الجنس البشري، وأن يعني وأن عليها التزاما مقدسا بتحويل العالم إلى صورتنا، بتحويل العالم إلى صورتنا. اللهم سبحانه لو تحولت العالم إلى صورة هذه الصورة يعني فبئس العالم. أيضا اليوم واحد من المجلس الشيوخ كان في قرر مجلس الشيوخ في أمريكا طبعا شيوخ يعني هم أقروا القانون الإرهابي الذي تبنته أمريكا بأن يميح للرئيس الأمريكي أن يتدخل في أي دولة في العالم يعني عربدة أو غلطجة مقننة، أن يتدخل في أي دولة في العالم لحماية الحرية ممارسة الحرية الدينية للطوائف المخلفة في الدين. وطبعا مصر موضوعة في ظل أوائل هذه الدول التي يطبق عليها هذا الكلام، من حقه ان يتدخل يفرض عقوبات على اي دوله تتعرض لحريه دينيه لاي طريقه مخالفه. شاهد يعني الكلام ان واحد من هؤلاء الشيوخ شيوخ الضلال مجلس الشيوخ بيتكلم يقول ان هذه البلد تصدر كل شيء للعالم

فحصل منها هذه الأصل في الإنسان. والله تعالى أعلم أن كان الظاهر والأصل أن الأنبياء مبرؤون عن العيوب الجسدية. وعلى أي الأحوال حتى يفرض أن ذلك صح، فالذي نؤمن به يقينا أن موسى عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى دعا الله عز وجل أن يلهم عنه ذلك، وقد استجاب دعاءه، لأن الله تعالى لما موسى دعا وقال إيه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري، إلى قوله تعالى إيه قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذا أجيب هذا الدعاء، يعني حتى جدل أن موسى كان في عقدة كانت في لسانه، هذه العقدة ذهبت وزالت لما ذهب إلى فرعون. لماذا؟ لأن الله قال له قد أوتيت سؤلك يا موسى، فأجاب الله سبحانه وتعالى الدعاء. إذا هنا هذا الخبيث فرعون كان يقصد ولا كان يجيب الإشارة إلى هذه العقدة التي كانت في لسانه، فنقول لنفترض فعلا أنها كانت عقدة ثم أذهبها الله عنه، فكأن فرعون عيره بشيء قد كان وزال. وفرعون وإن كان يدري هذا لكنه أراد التضييق على الرعية، لأنه عارف ما يشوف اتجاه الريح ماشي ازاي، وإذا امتحوا خلفه يمتم موسى يمضون في نفس الاتهامات يرددونها، فإنهم كانوا جهلة أغبياء. فاستخف قومه فأطاعوه، نعم، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقتربين، أي يعينونه ويصدقونه كسنة الكفار عموما في اقتراح الآيات عن الله سبحانه وتعالى والمخاييس المادية. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أسورة عن المهم أو الذهب، عن جهد الذهب ده شيء مهم جدا، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب من السماء أو جاء معه الملائكة المقتربين كي يؤيدوه. وسبق الرد على ذلك مرارا على اقتراح الآيات، هذا ليس إلى الأنبياء بل هو من محض يعني إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك أن الملائكة لو جاءتهم إن جاءتهم في صورة حقيقية فلا بد أن تأتيهم بالعذاب، وإلا فلا تأتي في صورة رجال، ولو كان ملك ولو كان ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نعم، فنفس المنطق، فلولا ألقي عليه صورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترنين. نفهم من ذلك أن فرعون كان يؤمن بوجود الملائكة، يعني فرعون ما كان ينكر وجود الله، وانتبهوا لهذا، لأن القرآن لم يحكي عن أمة من الأمم الكافرة أنها أنكرت وجود الله، وأن توحيد الربوبية وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بأفعاله هذا أطلق عليه المسلمون كافرا. حتى الجاهلين الذين قص الله خبرهم في سورة المؤمنون هم أيضا كانوا يقرون بوجود الله، واضح كما هو واضح من سياق الآية. كذلك أبو لهب وأبو جهل كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لكن النزاع كان في توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد. أما توحيد الربوبية هذا لا يسمى إيمانا كما يفعل بعض الناس الآن، يصف الكفار والمسلمين يعني يضع معهم النصارى واليهود ويقول نحن معشر المؤمنين بالله، المؤمنين بالله يسمونهم مؤمنين بالله. لا، أبو إذا أبو جهل كان مؤمنا وأبو لهب وفرعون كان مؤمنا بهذا المعنى، لا طبعا، المقصود توحيد الألوهية والعبادة وليس توحيد الربوبية، بدليل أن كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله، وليست لا رب إلا الله، لأن لو لا رب إلا الله يبقى المشركين كانوا مسلمين، لأنهم كانوا إذا وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقولون لا رب إلا الله، لكن الجزاء بلا إله معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فاستخف قومه أو جاء معه الملائكة المقترنين أي يعينونه ويصدقونه. فاستخف قومه أي استفزهم بهذه المغالطات وحملهم على أن يخفوا له ويصدقوه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا وأسخطونا، لأن الأسف يراد به الغضب كما أطلق الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأسف على أشد الغضب، وذلك في قوله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا على فصح التفسير إليه. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا أي أغضبونا بطاعة عدونا

والجبل يسمى العلامة يعني من الأمام كل ذات ترى. نختم الكلام الليلة بشرح العلامة السلجوقي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة. نحاول أن نفكر يا مبين قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قرأ هذا الحرف نافع وابن عامر والكسائي يصدون بضم الصاد، وقرأ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة يصدون بكسر الصاد. فعلى قراءة الكسر اللي هي يصدون معناها يضجون ويضيحون، وقيل يضحكون، وقيل معنى القراءتين واحد: فيعرشون ويعرشون ويعكفون ويعكفون. وعلى قراءة الضم فهو من الصدود، والفاعل المحذوف لقوله ضرب. قال جمهور المفسرين هو عبد الله ابن الجذعري السهمي قبل إسلامه: ولما ضرب ابن مريم مثلا. من الذي ضرب ابن مريم مثلا؟ هو هذا الرجل عبد الله ابن الجذعري قبل أن يدخل في الإسلام. يعني المقصود: ولما ضرب ابن الجذعري المذكور عيسى ابن مريم مثلا فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك. أول ما قال هذا الكلام الذي سنحكيه، أول ما ابن الجذعري هذا ضرب المسيح مثلا إذا بقومك إذا قومك منه يصدون، انفجروا في الضحك بعد هذا الكلام: فاجأك قومك بالضجيج والصياح والضحك فرحا منهم وزعما منهم أن ابن الزبعري خصمك، أو فجأك صدورهم عن الإيمان بسبب ذلك المثل. والظاهر أن لفظة من هنا سببية، إذا قومك منه يصدون أو يصدون سببية. فمعلوم أن أهل العربية يذكرون أن من معاني من السببية، ومنه قوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مما يعني بسبب خطيئاتهم. ومن ذلك قول الحالفين في أيمان القتامة: أقسم بالله لمن ضربه مات، لمن ضربه مات، يعني بسبب ضربه مات. وإيماه وإيضاح معنى ضرب ابن الجذعري عيسى مثلا أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ابن الجذعري: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن كل معبود من دون الله في النار، وإننا وأصنامنا جميعا في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم. وهذا عيسى بن مريم قد عبده النصارى من دون الله، فإن كان ابن مريم مع النصارى الذين عبدوه في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه. وقالوا مثل ذلك في عزير والملائكة، لأن عزيرا عبده اليهود والملائكة عبدهم بعض العرب. لأن إيه؟ كلمة إنكم وما تعبدون في زعمه، لا أقول في فهمه لأنه عربي يفقه العربية جيدا، لكن في زعمه وجدله وخصامه يزعم عمم المثال، يعني أن إنكم وما تعبدون من دون الله حصل من هذا. خلاص هيكون معنا مين؟ مش ذكر أصلا ما في النار، لا يكون معنا أيضا المسيح ومن عبده، وعزير ومن عبده، والملائكة أيضا ومن عبدوه. فاتضح أن ضربه عيسى مثلا يعني على ما يزعم، أنه على ما يزعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال من أن كل معبود وعابده في النار، يقتضي أن يكون عيسى مثلا لأصنامهم في كون الجميع في النار. هذا معنى ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني لما ضرب ابن الجذعري عيسى عليه السلام مثلا حينما قال هذا الكلام او عمم هذا التعميم ان كل معبود وعبده في النار، وعيسى عبد الى ان يكون عيسى ايضا في النار، وكذلك العزير والملائكه. يقتضي ان يكون عيسى عليه السلام مثلا لاصنامهم في كون الجميع في النار، مع ان النبي عليه السلام يثني على عيسى الثناء الجميل. هو كانه هذا المشرك العميد كانه ايه بيلزم الرسول عليه السلام، طبعا هو أسلم بعد ذلك أن أقصد في ذلك الوقت، كأنه يعني إيه بيوهم يعني يقول الناس هذا كلام محمد عليه السلام يضرب بعضه بعض، من أين أنت تثني على عيسى وتمدحه وتصف بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم أو روح منه، ومن أين يلزم من عموم قولك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنه يكون زي ما أنه معبود فيدخل هو وعبدوه النار. فزعم ابن الزبعري ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتضى مساواة الاصنام مع عيسى في دخول النار، مع انه عليه الصلاة والسلام يعترف بان عيسى رسول الله وانه ليس في النار، دل ذلك على بطلان كلامه عندك. يبقى احنا نذكر النار ولا حاجة، لانك بتقول ان عيسى شوف كنت النار وكذلك يعني النازلين والملائكة. كذلك ايضا لا نحن ولا الهتنا تذكر النار لان كلامك متناقض فهو باطل ولا اعلم الله. عند ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها معدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحذرهم الفزع الأكبر. فأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وعلى هذا المعنى وعلى هذا القول سمعنا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما ضربوا عيسى مثلا إلا من أجل الجدل والخصومة بالباطل. وقيل إن جدلا حال وإتيان المصدر المنكر حالا كثير، والمراد بالجدل هنا الخصومة بالباطل لقصد الغلبة بغير حق، قال جماعة من العلماء. والدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل أن الآية التي تغرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما زعمون وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. مين يقول لنا قبل ما نقراها؟ أيوة أحسنت بك المفهد. إن هنا طبعا كما يقول علامة الكتابين رحمه الله تعالى يقول الدليل على أنهم قصدوا الجدل بشيء يعلمون في أنفسهم أنه باطل أن الآية التي تذرعوا بها إلى الجدل لا تدل البتة على ما زعموا وهم أهل اللسان ولا تخفى عليهم معاني الكلمات. والآية المذكورة إنما عبر الله بها بلفظة ما إنكم وما تعبدون التي هي في الوضع العربي لغير العقلاء، ما يعبر بها عن غير العرب لأنه قال إنكم وما تعبدون ولا نقول إنكم ومن تعبدون، وذلك صريح في أن المراد بها هنا الأصنام أما جماد لا يحصل فلا يقال فيها من لما يقال فيها ما، فهي مختصرة هنا على إيه؟ على الأصنام. وأنه يعني قوله وما تعبدون لا يتناول عيسى ولا عزيرا ولا الملائكة، كما أوضح تعالى أنه لم يرد ذلك أبدا بقوله تبارك وتعالى بعدها إيه؟ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، سواء كان المسيح عليه السلام أو عزير أو الملائكة أو غيره. وإذا كانوا يعلمون من لغتهم أن الآيات الكريمة لم تتناول عيسى بمقتضى لسانهم العربي الذي نزل به القرآن، تحققنا أنهم ما ضربوا عيسى مثلا إلا لأجل الجدل والخصومة في الباطل. ووجه التعبير في صيغة الجمع في قوله تبارك وتعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني من الذي ضرب مثلا؟ احنا قلنا ان الانسان المبني المجهول اللي هي ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون، قلنا ان الحمد لله ان من هو الفاعل المحذوف؟ عبد الله ابن الزبعري السهمي قبل اسلامه، مع ان هنا سبحانه وتعالى عبر عنه بالايه؟ بالجمع، فقال ما ضربوه لك إلا جدلا، مع أن ضارب المثل شخص واحد وهو ابن الزبعري. يرجع إلى أمرين، أحدهما أن من أساليب اللغة العربية إسناد فعل الرجل الواحد من القبيلة إلى جميع القبيلة، ومن أصرح الشواهد العربية في ذلك قوله فسيف بني عبد وقد ضربوا به لبى بيدي ورقاء عن رأس خالد، فسيف بني عبد وقد ضربوا به لبى بيدي ورقاء عن رأس خالدين، فإنه نسب الضرب إلى جميع بني عبد مع تصريحه بأن السيف في يد رجل واحد منهم وهو ورقاء ابن زهير. أي نعم، فالشاهد هنا في قول إيه؟ فسيف بني عبد وقد ضربوا به، هل ضربوا كلهم أم واحد؟ شخص واحد فقط، لبى بيدي ورقاء عن رأس خالدين. والشاعر يهجو بني عبد بذلك. الامر الثاني يعني في توجيه التعبير بالجمع ان جميع كفار قريش